الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الله يا مولاي. إن ربك واسع المغفرة وروح. الله يا سيدي. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. الله أكبر. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله الله الله التعريف. الله يا مولاي. الله يا مولاي. اللهم صل على حضرة النبي. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله تعالى. الله يا حبيبي يا روح. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله يا مولانا. الله يجزيك من نعيم الله. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله الله الله يا مولاي. الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. أنا وتعالى الله أكبر إذا أتيت الله اللهم صل على النبي. وأعلم بكم وأعلم بكم الله يا عيني كده الله يا أخي وأعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا انتم أجلة. يا مولانا وإذا انتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله الله الله الله الله الله. فلا تزكوا أنفسكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله أكبر ويا سيدنا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا الذنب. الله يسيب الله يسيبك يا مولاي. إن ربك واسع المغفرة. الله تعالى وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله أكبر. الله يا مولانا يا شيخ. يا نورت الجمهورية. كمان كده كمان والنبي. بنفس النظام. الله يا حبيبي يا روح. يا يا قرآن من قائد. ويسلمك يا رب. إن ربك واسع المغفرة. وأعلم بكم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله أكبر الله أكبر. أنا معلش يا أخي في عظمة نقول كمان والله. الله يا مولاي اللهم صل على النبي. الله يزيدك من دعائم الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله أكبر. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويا مولاي ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم. الله أكبر. ويا سيدي إن ربك واسع المغفرة. يا مولاي إن ربك واسع المغفرة. اللهم صل على النبي. وأعلم بكم إنساكم من الأرض وإن أنتم أجنة. الله يسلمك يا رب. روح الشاف إن ربك واسع المغفرة. الله وأعلم بكم وأعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجلة. وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرغيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدى عنده علم الغيب. لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. الله روى يا سعد روى. يا بلبل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي. يا مولاي الله يزيدك من نعيم الله. لا تزر وازرة وزر أخرى. يا رب يا هادي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله الله أكبر. أيوة مستحيل والله. جميل والله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يا محمد الله الله يا سيدي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سوف يري. وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء. الله يا قرآن من خايف. الله يا سيدي. وليس للإنسان إلا ما سعى. خالص والله. الله يا مولاي. الله أكبر.

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء له فيه. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يا مولاي. وأن إلى ربك المنتجى. لا إله إلا الله. سلام يا سلام. النبي كمان. وأن إلى ربك المنتجى. وأن إلى ربك المنتجى. وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الله الله أكبر. السلام. الله يجزاك من نعيم الله. كل صفر على الشمال والله. الله. السلام. وأن عليه النشأة الأخرى. لو تكلم. لو وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه الله يكرمك يا رب. وأنه أهلك وأضل وثمودا فما يا هاد يا رب ما يروح سالم يا رب ما يكلمك يا سيدي المتعلق بنا ربنا يكلمك الله يا مولاي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اللهم صل على النبي والمتفكة أهوي الله يا مولاي اللهم صل على النبي فوشيها ما غشي فبأي اللهم صل على النبي وأن عليه النشأة الأخرى الله يا شيخ الله يفتح عليك يا مولاي يا صلاة النبي يا قرآن من قارئ قرآن من أهله يا سلام وأنه أهلك عاد اللون وثمود فما أبقى يا سلام مولانا والله اللهم صل على النبي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى الله أكبر أيوة يا عم الله يا سيدي الله يا مولاي والمتفكة أهوي فوشيها ما غشي فوشيها ما غشي فبأي الله يا سهد مروق يا حاج محمد سلام سلام الله اكبر هذا نذير صل عليه الله يا سيدي هذا نذير من النذر الأولى الله يسيبني يا رضا حاج محمد. هذا نذير من النذر آذفة ليس لها من دون الله كاشفة. الله أكبر. سلام يا سلام. هذا نذير من النبي. الله يا مولانا تحلو خالص والله. أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم صل على النبي. الله يا مولانا تحلو خالص والله. أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم صل على النبي. أفمن هذا الحديث تعجبون. الله وتضحكون يا روح. الله أكبر. ولا تبكون وأنتم سامدون. الله الله الله الله سلام. فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. يا ملك يا رب. هذا النذير الحس فيه عبد الله. اللهم صل على النبي. هذا نذير يا سيدي يا سيدي. الله ربنا يجزيك من عامل الله خالص ما دام انت عامل كده. الله يا مولاي. يا نذير ابن ضيع حيطلع على حيله خالص. ايوه استنى. الله يا مولاي. بس عليك. هذا نذير من النور الأول. خداوة يا سهد مروح. الله يا سيدنا. اللهم صل على حضر الجمال النبي. الله يا سيدي. أزفت الأزفة الله. ليس لها من دون الله كاشفة. أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة. الله يا شيخ والله اذا انت شاهد مروق خالص. هذا نذير. اللهم صل عليه. سلام. الله يجزيك من نعيم الله. أفمن هذا الخبيث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون وأنتم سامدون يا رب يا رب الله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اللهم اغفرك وارحمك السلام خان العافية والحياة أفمن هذا الخبيث تعجبون وتضحكون ولا تبكون يا سلام تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون الله فاسجدوا لله وعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر الله يا سيدي يا سلام كل اللي بتروح مثقفين والله يا شاهد الروح وإن يروا آيتي يغربوا ويقولوا سحر مستمر يا حلاوة ملك الوحدة خالص يا سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم والنبي جميل اه البسمال وحده بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر يا حلاوة يا مولانا ما يكرمك والله ما يجدك من نعم الله نبت حلوة اللهم وإن يروا آيتي يغربوا ويقولوا سحر مستمر ولقد جاءهم من الأنباء من الأنباء محمد. الله يا فؤاد موجود. الله يا سيدي. ايوه يا عم. ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النذر. اللهم صل على النبي. ولقد جاء حكمة بالغة ولقد جئتهم من الأنباء فتولى عنهم. فتولى عنهم. فتولى عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الله أكبر. الله يا مولانا. الله الله أكبر. فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجهزة كأنهم جراد منتشر. الله أكبر. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. الله أكبر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. الله أكبر. فدعا ربه أني مغلوب الله ففتحنا أبواب السماء. الله أكبر. ففتحنا فالتقلنا ولا أمر قد يا سلام ويكبك يا شيخ. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب. الله سلام من عندي هنا بس كمان يا شيخ. فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء. والله ما حد يجيبها لأنه العظم. فدعا ربه أني مغلوب. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عذبنا وقالوا مجنون وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الله أكبر يا عظم على عظم على عظم على عظم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام يا مولاي. الله اكبر. صدق الله العظيم.